الله الرحمن الرحيم Yeah, شاء الله. Oh.

Thank you. الله عليك. الله أكبر. الله الله الله. الله يعين. صلى على النبي. Oh! والله يا عيني. Thank you. يا عيني مالك يا رب ان شاء الله اللهم صل على النبي.